قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش إلى آخره. يذكر رحمه الله هنا الأحوال التي يعيد فيها المصلي الصلاة بسبب السترة، وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحوال. الحال الأولى ذكرها بقوله: ومن انكشف أي ظهر بعض عورته، أي على التفصيل السابق في بيان عورة الرجل أو المرأة. وفحش أي كان كثيرا عرفا. قال: في الحكم عاد أي بطلت الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة، وسواء كان هذا الانكشاف عمدا أو نسيانا. ومن باب أولى إذا صلى عامدا من غير عذر عريانا أو لم يستر عورته. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة في الصلاة، ومن ذلك ستر العورة. قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحال الثاني إشار إليها بقوله: أو صلى في ثوب، أي قطعة ستر بها عورته، محرم عليه، أي محرم على المصلي، مثل الحرير للرجال. فعلى قول المصنف: من صلى وستر عورته بالحرير تبطل صلاته. وعلى قول المصنف أيضا: لو صلى الرجل أو المرأة بشيء مقصوب أو مسروق تبطل الصلاة. وهذا عند الحنابلة، وهو قول مرجوح، والراجح أنه لو صلى في ثوب محرم عليه تصح الصلاة مع الإثم، لأنهما أمران مفكان عن بعضهما، فستر العورة أمر وكونها محرمة شيء آخر. والحال الثالثة أشار إليها بقوله: أو نجس، أي أو ستر عورته بشيء نجس. الحكم عاد أي تبطل صلاته ويعيد. والمقصود لو علم أن في ثوبه نجاسة وصلى فيه تبطل صلاته، لأن الله يقول: وثيابك فطهر. وكذا لو كان في ثوبه نجاس ولم يعلم بها إلا بعد انقطاع الصلاة تبطل أيضا صلاته، كمن صلى إلى غير القبلة وعلم بذلك بعد فراغ الصلاة. وكذلك لو صلى في ثوب النجس وعلم بالنجاسة أثناء الصلاة تبطل صلاته، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، ويجب أن يكون ذلك الساتر طاهرا. لذلك قال: في الحالات الثلاث أعاد الصلاة، أعاد أي الصلاة لبطلانها. قال: لمن حبس في محل نجس، مثل لو أن شخصا حبس في حمام النجس أو في غرفة فيها نجاسة، فهنا يصلي ولو على هذه النجاسة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أمر خارج عن إرادته. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا وجد سترة كاملة أو ناقصة ماذا يصنع؟ فقال: ومن وجد كفاية عورته سترها، أي ومن وجد سترة تكفي لتغطية عورته. وفي الرجل من السرة إلى الركبة ومع عاتقيها للصحيح، والمرأة كما سبق كلها عورة إلا وجهها وعلى الصحيح ويديها وقدميها. فمن وجد سترة يجب عليه أن يستر ما تقدم. قال: وإلا فالفرجين، أي وإلا إذا لم يجد ما يستر العورة كاملة السابق ذكرها، فإنه يستر الفرجين، لأنهما أفحش ما في العورة. أي فإن لم تكفي السترة للفرجين جميعا، قال: وإلا فالدبر، لأنه أفحش ما في الفرجين. ثم ذكر بعد ذلك إذا لم يكن عنده سترة تكفي. ثم أعطي سترة قال: ومن أعير سترة، يعني لتغطية عورته في الصلاة لزمه قبولها، فيجب عليه أن يأخذها ليغطي عورته. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه إذا عرضت عليه السترة ولا يلزمها، عرضت عليه السترة عارية ولا يلزمه أن يستعير هو سترة ليصلي بها. ومفهوم كلامي أيضا أنه لا يلزمه أن يأخذ هبة لستر عورته لما فيها من المنة، والله عز وجل أمر بأداء الواجبات والشروط على حسب الاستطاعة كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. قال رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. لما ذكر رحمه الله أحكام من وجد شيئا من السترة، شرع بعد ذلك في ذكر أحكام من عدم السترة بالكلية، وهو ما يسمى بصلاة العراة. وذكر رحمه الله في العراة أربعة أحكام. الحكم الأول في كيفية صلاة العاري وحده أو إذا كان جماعة، فقال: ويصلي العاري قاعدا. الأصل أن العاري كغيره يصلي قائما، لأن الله عز وجل فرض القيام. يستحب له أمران: الأمر الأول أشار إليه بقوله قاعدا، يعني يصلي قاعدا وليس قائما. والمستحب الثاني في حقه قال: بالإيماء، يعني يركع بالإيماء، والمراد بالإيماء أن يخفض رأسه، وكذلك لا يسجد وإنما يخفض رأسه أكثر من خفضه للركوع. فالمراد بالإيماء تحريك الرأس إلى الأسفل مع بقية الظهر. هذا الحكم الأول، وهو أن في حقه له أن يقوم، لكن يستحب له أمران: القعود والإيماء. والعلة في ذلك لئلا تنكشف عورته سواء كان وحده أو كان عند جماعة، فانكشاف العورة الغليظة أمر مستقبح، فيستحب عدم إظهارها عند العراة. والأمر الثاني من أحكام العراة قال: ويكون إمامهم وسطهم، أي أن الإمام لا يتقدم عليهم لئلا يرى المأمومون عورته، فيكون في وسط الصف كصلاة النساء تماما لأنه أستر. وذهب بعض العلم لأنه يصلي متقدما عليهم، لأن الإمام مأخوذ من الإمامة أي تقدم، والراجح أن ذلك فيه تفصيل في حال الظلمة مثل الفجر والمغرب والعشاء يتقدم لأنهم لا يروا، وإذا كان في حال الإبصار كصلاة الظهر والعصر لا يتقدم لئلا يروا عورته. والحكم الثالث أشار إليه بقوله: ويصلي كل نوع أي من الإنسان، أي الذكر والأنثى وحده، أي إذا كان في مكان متسع النساء يكونون في جانب من المسجد والرجال في جانب آخر من المسجد لا يرى بعضهم بعضا. والحكم الرابع قال: فإن شق، يعني إن شق أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان لضيق المكان مثلا أو لوجود الخوف أو البرد ونحو ذلك، قال: صلى الرجال، أي يصلون على الصفة السابقة لما في الوسط، واستدبرهم النساء، أي إذا أراد أن يصلي الرجال وتوجهوا للقبلة أو أرادوا أن يتوجهوا للقبلة يستدبر النساء القبلة لأن لا يروا الرجال، وكذلك هم لا يرون النساء. ثم عكسوا، أي إذا أراد أن يصلي النساء وهم عراة توجه الرجال عكس القبلة مستدبرين لها لئلا يروا النساء ولئلا يرهن الرجال. فإذا قيل: هل يتصور وجود مثل ذلك مجموعة من العراة؟ قلنا نعم، يتصور في عدة حالات، منها في حال الجوع مثلا والفقر بحيث لا يجد الناس ملابس لهم، أو في حال حريق أصاب القرية فأتلف ملابسهم، أو استولى عليهم قطاع طرق فخلعوا ملابسهم، أو نفاد من يصنع تلك الثياب، أو وجود مانع ممن يصنع تلك الثياب إلى من يستخدمها كوجود خوف في الطريق. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكاما قد تقع، أو يكونون محبوسين في مكان واحد بعد أن أسروا وهكذا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ثم بعد ذلك لما ذكر أحكام من لم يجد سترة بالكلية، شرع بعد ذلك في ما إذا وجد سترة بعد أن كان عاريا، فقال: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة بنى، يعني وهو يصلي عار لو أتى شخص وأعطاه سترة وهي قريبة منه وهو يصلي يكمل صلاته. أما إذا لم تكن السترة قريبة منه بل كانت بعيدة، أو قطع صلاته ليحضرها ويلبسها، قال ابتدأ، يعني يستأنف الصلاة ويعيدها من جديد. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه وشد وسطه كزنار. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء الآخر. يذكر هنا رحمه الله ما يكره من اللبس في الصلاة، وكرر المصنف رحمه الله ما يكره في الصلاة في ثلاثة مواضع، هذا موضع وموضع يلي في هذا الفصل، ويكره اللبس المعصفر والمزعفر، ثم فصل في مكروهات الصلاة، والنوع الأول والثاني سواء كلاهما في اللبس. أما الفصل في المكروهات إنما هو مما ليس في اللبس. ويذكر هنا رحمه الله ستة أمور مما يكره لبسها في الصلاة. قال عن الأمر الأول: ويكره في الصلاة السدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، والمراد بالسدل هنا أن يطرح على عاتقيه ثوبا ويجعلهما متدلية أمامه ولا يرد أحدهما عن الآخر، وهذا فيما إذا لم يكن عليه سوى ثوب واحد يستره، أما إذا كان عليه ثوب يغطي عاتقيه وما نزل فلا بأس بهذه اللبسة. الأمر الثاني مما يكره، قال من الصفات في اللبس، قال واشتمال الصماء، وهذه الصفة في اللبس عكس الصفة الأولى، وهي أن يطرح على عاتقيه ثوبا ثم يأخذ أحد طرفي الثوب ويرفعه على عاتقه فيظهر شيء من صدره وبطنه، وهذا أيضا مما يكره في الصلاة. والأمر الثالث أشار إليه بقوله وتغطية وجهه، أي يكره في الصلاة أن يغطي وجهه كاملا، لأن هذا ليس من الزينة. والأمر الرابع أشار إليه بقوله واللثام على فمه وأنفه، يعني تغطية الأسفل من الوجه، وهذا أيضا ليس من كمال الزينة في الصلاة. والأمر الخامس قال وكف كمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا كف شعرا ولا ثوبا، والمراد بالكف والمراد بكف الثوب هنا إذا كان الشخص كمه واسعا فإذا أراد أن يسجد يرفع كمه لئلا يطأ الأرض، والسنة أنه لا يرفع كمه إذا أراد أن يسجد لئلا يقع على الأرض بل يسجد معه. والأمر السادس قال وشد وسطه كزنار. شد الوسط المراد بوسط جسده مما هو أسفل البطن، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان شد وسطه بمثل لبسة أهل الذمة، وهو الزنار. المراد بالزنار كان الخلفاء يضعونه لباسا مميزا بين أهل الذمة وغيرهم، وهو حبل على البطن عرضه أصبع، فمثل هذه الفعلة لا تجوز، فمثل هذه الفعلة تكره بمشابهة أهل الذمة. والقسم الثاني إذا كان ما على وسط جسده خيط لكنه لا يشبه الزنار، مثل خيط عريض أو ما يوضع من أنواع الحزام على أسفل البطن، هذا لا يكره. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.